يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع، باب السلم. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: إذا كان موديل السيارة المسلم فيها غير معروف ولم ينزل في الأسواق فالإسلام فيه لا يجوز، لأن شرط بيع السلم أن يكون المسلم فيه معلوم الصفات غالب الوجود عند حلول الأجل، والسيارة المذكورة ليست كذلك حسب ما ذكرتم. السلم إذا كان في الذمة ليس فيه بأس إلى أجل معلوم، شيء معلوم وأجل معلوم، هذا سلم. أما إذا قال: أبيعك ما في بطن هذه الناقة، أو ناقة الفلانية ما في بطنها اليوم، أو ما في بطنها العام الآتي الذي تحمل به في العام الآتي، هذا الذي ما يجوز. أما ما في ذمته فيأتي به من أي جهة، هذا سلم. مثل لو قال: أبيعك في ذمتي 100 صاع أو 100 وزنة من كذا وكذا، هذا لا بأس. لكن لو قال: أبيعك ثمرة هذا النخل، ما صح. إذا أسلم له 10,000 في 200 كرتون صابون، صابون معروف لأجل معلوم، وضبطه بالصفة إلى أجل معلوم 1 سنة أو أكثر، لا بأس، إذا كان قبض الثمن في المجلس. الاختيارات الفقهية.